مش واحد يسلم من ربنا؟ يحبون المخلوق وينسون الخالق، يحبون المال وينسون الحساب، يحبون الخشوع وينسون القضوع، يحبون الذنوب وينسون التوبة، يحبون الدنيا وينسون الآخرة. اصرف شهر واصرف شهرين واصرف سنة، اصرف كل يوم 100 جنيه ما دام مفيش بركة ما ينفعش ابدا. ما ياما ناس بتصرف 100 جنيه و200 جنيه في الشهر مرتب، ويجي اخر الشهر مديون، وفيها ناس بتاخد 20 او 30 ربنا بيبارك لك. ليه؟ لان ربنا عنده شباكين، شباك مكتوب عليه صرف له وشباك مكتوب عليه صرف عنه. شباك الصراف صرف له، الشباك اللي ربنا بيبارك فيه صرف عنه. صرف له لا قيمة لها ان لم تكن بجانبها صرف عنه. يعني تبقى واخد العلاوة، واخد لأدمية، واثر رجعي، وداخل وصدرك منفوخ بالفلوس، تقابلك عفريتة هانم في البيت تقول لك صرفت الاثر الرجعي ولا لسه؟ تقول لها صرفته. تقول لك احنا بقى عايزين نغير التلفزيون. تغيره ليه يا مدام؟ تقول له عايزين واحد ملون، لان اللي مش ملون ما ينفعش. ولا ما اقول لك بدل ما نغيره ما تجدينا واحد ملون باضاف الاضافة للي مش منيل، عشان يبقى واحد فوق الصالون واحد فوق النوم. حاضر. ده عداب شوية. يا ترى هتودينا في اسكندرية السنة دي ولا لا؟ طبعا ما هو قابض اللي الاثر الرجع. طيب روح اسكندرية السكة 100 جنيه و150 جنيه غير المعاصي اللي حيشيل، وغير البعد عن الله، وغير الاحمال والاوزار. طيب وبعد كده في ايه تاني؟ العيال بياخد دروس 5 عيال، كل عيل بياخد الحصة ب2 جنيه انجليزي فرنساوي. ادفع ادفع، انما لو كان فيه بركة من الله كان ربنا هيخلي عيالك يعيشوا من غير دروس. كان هيخلي مراتك بدل ما تقول لك هروح اسكندرية تقول لك لا ربنا يسهل ونطلع لحج بيت الله. ايوه ما شفت صرف عنه بقى؟ شفت صرف عنه ايه معناه؟ اهدي معناه ان ربنا يبارك لك في القليل يبقى كتير. فيا اخوانا ما نكونش بقى معلقين على اهل الدنيا، لان اهل الدنيا لا يملكون شيئا، ولله غيب السماوات والارض واليه يرجع الامر كله. واليه يرجع الامر كله. سبحان الله. ده في القرآن الكريم آية، بس لو احنا استعملناها وقرناها حتى قبل ما ننام مرة يا ريت والله. واللي علمها لنا اللي قال لنا اقروها واحد من الجن. يعني شوف الجن نصحين عننا ازاي. يعني ابو هريرة قام بالليل لا شيطان عمال يسرق الاكل من وراه. ابو هريرة مسك قال له انت ايه؟ قال له انا جني. قال له مش حسيبك احذبها. ما هو الجن لما يجي بيجي في صورة خروف، يجي في صورة كلب، يجي في صورة قطة، يجي في صورة حية. ولذلك انا عايز اديكوا نصيحة، لما تلاقي حية في البيت ما تقتلهاش الا بعد الكلام اللي هقول لك عليه. يعني واحد من اصحاب النبي كان راجع لانه كان عريس جديد وراح الغزوة، غزوة بني قريظة وغزوة الاحزاب، وبعدين كان لسه متجوز بقاله يومين، فالنبي قال له بروح شق على اهل بيتك برضه، يعني ما تنكش مرابط معانا على فوق، اقعد مع مراتك شوية. انك انت لسه عريس بنار الفرن. فهو راح في يوم لقى مراته واقفه على الباب. قال له انت واقفه على الباب؟ انا عندي نسوان تقف على الباب، انت مش قاعده جوه ليه؟ فرماها بالرمح، اخذ الغيظ رماها بالرمح، كان هيموتها، ولكن الرمح من فضل ربنا ما جاش فيها. قالت له مش مستكه من الاول تشوفني انا واقفه على الباب ليه؟